خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. سبحان ربي العظيم. قبلها بآية ذكر الله تعالى بعض الصحابة الذين أرادوا أن يغزوا في سبيل الله عز وجل في يوم تبوك، هذا اليوم الذي أظهر الله تعالى فيه أهل النفاق، والله تعالى نصر هذه الأمة بضعفائها الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثره إلى يوم الدين. فأتى بعض الصحابة: ولا على الذين إذا ما أتوك، يعني ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، الله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء ما كان عندهم مال، ولكنهم بحسن نيتهم رزقهم الله تعالى الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم إخوان في المدينة ما سلكتم واديا ولا سلكتم من فج إلا وشاركوكم الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر. إنما هؤلاء الذين معهم المال، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، لما نافقوا: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. لماذا؟ وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لا يعلمون العلم الذي ينفعهم بأن يتصدقوا ويخرجوا في سبيل الله عز وجل بمالهم وأنفسهم. وهذا الحال ينطبق علينا الآن. بعض الناس لا يملك من المال شيء، لكنه بنيته يسابق الأغنياء، يقول: لو أن لي مال لفعلت كذا وكذا لله في سبيله تعالى، وهو صادق في هذه النية. وبعض الناس معه المال ومعه القدرة ويبخل أن ينفق في سبيل الله، بل يبخل أن يحج، بل يبخل أن يعتمر، بل يبخل والله حتى أن يضحي بذبيحة صغيرة في سبيل الله تعالى. وبعض الناس تراه مديون وعليه ديون، وتراه يضحي في سبيل الله عز وجل ببقرة واثنتين. لما؟ لأنه أراد أن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، وهو على عادة في كل عام الفقراء يحتاجون مثل هؤلاء، فاستدان حتى يضحي. وبعض الناس معه المال ولا يخرج في سبيل الله تعالى، فشتان بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق والعناد. نسأل الله تعالى أن نكون من الأوائل، ونعوذ بالله تعالى من هؤلاء. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.